السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا بحول الله ومدد وتوفيقه مع تفسير سورة الأعراف، وصلنا إلى قول الله جل ذكره: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ربنا تعالى يمتن على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش، فاللباس المذكور هنا لستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات. قال ابن جرير رحمه الله عليه: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه: الريش المال. وكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك: الرياش المال. وقال العوف عن ابن عباس: الرياش اللباس والعيش والنعيم. عبد الرحمن بن زيد قال: الرياش الجمال. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم. هنا فإذا قالها القرطبي رحمة الله عليه قال كثير من العلماء: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة، لأنه قال يواري سوأتكم، وقال قوم إنه ليس فيها دليل على ما ذكروه، بل فيها دلالة على الإنعام فقط. قلت: القول الأول أصح، أي وجوب ستر العورة، ومن جملة الإنعام ستر العورة. فبين سبحانه جل ذكره أنه جعل لذريته، أي لذرية آدم، ما يسترون به عوراتهم، ودل على الأمر بالتستر، ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس. واختلفوا في العورة ما هي، فقال ابن أبي ذئب: هي من الرجل الفرج نفسه، القبل والدبر دون غيرهما، وهو قول داود وأهل الظاهر وابن علية والطبري، لقول تعالى: لباسا يواري سوآتكم، وقول جل ذكر: بلت لهما سوآتهما، وقول تعالى: ليريهما سوآتهما. وفي البخاري عن أنس: فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وفيه، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: السرة ليست بعورة، وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. وقال أبو حنيفة: الركبة عورة، وهو قول عطاء. وقال الشافعي: ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح. وحكى أبو حامد الترمذي أن للشافعي في السرة قولين، وحجة مالك قول عليه الصلاة والسلام لجرهد: غط فخذك فإن الفخذ عورة، خرج البخاري تعليقا. وقال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وحديث جرهد يدل على خلاف ما قاله أبو حنيفة، وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه قبل سرة الحسن بن علي بن أبي طالب، وقال: أقبل منك ما كان رسول الله صلوات ربي وسلام عليه يقبل منك. فلو كانت السرة عورة ما قبلها أبو هريرة ولا مكنه الحسن منها. وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين، على هذا أكثر أهل العلم، ونحن رجحنا قبل ذلك أن الوجه والكفان كذلك، والله أعلم، من العورة، راجح ذلك والله أعلم. وأيضا قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الحارث: كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها، ولكن هذا ليس بصحيح. قال الإمام القرطبي: هذا خارج عن أقوال الفقهاء لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة ويدها ووجهها مكشوف، ذلك كله تباشر الأرض به، فالأمة أولى، وأم الولد أغلظ حالا من الأمة، والصبي الصغير لا حرمة لعورته، فإذا بلغت الجريء إلى حد تأخذها العين وتشتهى سترت عورتها. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، أنزلنا عليكم، قال الإمام القرطبي، يعني المطر الذي ينبت القطن والكتان ويقيم البهائم الذي منها الأصواف والأوبار والأشعار، فهو مجاز مثل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقيل: هذا الإنزال إنزال شيء من اللباس مع آدم وحواء ليكون مثالا لغيره. وقال سعيد بن جبير: أنزلنا عليكم، أي خلقنا لكم، كقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي خلق لكم، وقيل ألهمناكم كيفية صنعه، وريشا الريش ريشا جمع ريش وهو ما كان من المال واللباس. قال الفراء ريش ورياش كما يقال لبس ولباس، وريش الطائر ما ستره الطائر به، ما ستره الله به. وقيل هو الخصب ورفاهية العيش، والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. وأنشد سيبويا فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما. وربنا تعالى يقول ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، أي أن الله عز وجل يبين أن التقوى خير لباس، كما قال القائل إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عصيا. أي والله. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه اختلاف المفسرون في معنى ذلك، فقال عكرمة يقال هو ما يلبس المتقون يوم القيامة، رواه ابن أبي حاتم. وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج ولباس التقوى الإيمان. وقال العوفي عن ابن عباس هو العمل الصالح. وقال ابن عباس أيضا هو السمت في الوجه. وعن عروة بن الزبير هو خشية الله. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال يتقي الله فيواري عورته فذلك لباس التقوى. وكل هذه متقاربة، ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير وذكر رحمة الله عليه يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر، فإني سمعت رسول الله يقول والذي نفسي بيدي ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم تلا هذه الآية ولباس التقوى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا. قال هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفي ضعف، وقد روى الأئمة والشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر، لأن هذا اللفظ هو مقدمة الحديث الماضي، مقدمة الحديث الأول. ولباس التقوى ذلك خير، وقول عروة هو الخشية لله، وقيل هو استشعار تقوى الله فيما أمر به ونهى عنه، قال القرطبي وهو الصحيح، وعليه يرجع قول ابن عباس وعروة. وقول زيد بن علي حسن، فإنه حض على الجهاد. زيد بن علي قال لباس التقوى الدرع والمغفر والساعدان والساقان يتقى بهما في الحرب. قال ابن زيد هو ستر العورة، وهذا في تكرار، إذ قال أولا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، ومن قال إنه لبس أو لبس الخشن من الثياب فإنه أقرب إلى التواضع وترك الرعونات، فدعوى فقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى، وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى. ربنا تبارك وتعالى يقول ولباس التقوى ذلك خير، لأن الإنسان يا إخواني لباس التقوى عنده عند المؤمن خير من لباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات أو يكون جمالا للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضا فبتقدير عدم هذه اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة. قال تعالى ذلك من آيات الله، أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم، وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن لعلكم تذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الله جل ذكره يحذر بني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم، بأن يزين لهم العصيان ويدعوهم إليها ويرغبهم في معصية الله وينقادون له، كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه، فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك. نسأل الله يجنبنا الشيطان ويحفظنا بحفظه، ولا يألو جهده عنكم حتى يفتنكم إن استطاع، فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم، وأن تلبسوا لامة الحرب بينكم وبينه، وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم، فإنه يراقبكم على الدوام. نسأل الله تعالى أن يعيننا على إغلاق أبواب الشيطان كلها يا رب. فإنه يراقبكم على الدوام، يراكم هو قبيله من شياطين الجن من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان، لأن الله تعالى قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وهنا أيها الحبيب الغالي، في قول الله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هل يمكن أن يرى الإنسي جنيا؟ هناك من الأدلة ما يجوز ذلك حديث أبي هريرة لما وكله رسول الله بحفظ زكاة الفطر، وقد أخرج البخاري معلقا، وفيه أن الشيطان جاء في صورة إنسان يحثم من الطعام، وأبو هريرة يمسكه 3 ليالي، وكل ليلة يشكو إليه أن له أبناء، أن له يعني أطفال، وأنه فقير فيتركه، والرسول يسأله ويقول له كذبك وسيعود. في الثالثة قال إنك تزعم أنك لا تعود وتعود، سأرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني وأعلمك شيئا ينفعك الله به، فعلمه صورة آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه له: تعلم من تخاطب منذ 3 أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، يعني رأى الشيطان. هذا الحديث يدل على ذلك. وأيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء قام رسول الله في سمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله 3، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل هذا، ورأيناك بسط يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله 3 مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله. ولكن بعض الأئمة قال هذا يعني يرى الشيطان ولكن في زمن نبي، في زمن نبي. يعني القرطبي رحمة الله عليه قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الجن لا يرون، لقول من حيث لا ترونهم. وقيل جائز أن يروا، لأن الله تعالى إذا أراد أن يريهم أن يريهم كشف أجسامهم حتى ترى. قال النحاس: من حيث لا ترونهم يدل على أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي، ليكون ذلك دلالة على نبوته، لأن الله عز وجل خلقهم خلقا لا يرون فيه، وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم، وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال القشيري: أجرى الله العادة بأن بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. وفي الخبر إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة وللشيطان لمة، أي بالقلب، فأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة، وذكر بعض الأثار كحديث أبي هريرة وكذلك حديث لولا دعوة أخي سليمان. فربنا سبحانه جل ذكر بعد هذه الآية يقول: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. نسأل الله العافية والسلامة. الله سبحانه جل ذكره جعل الشياطين أولياء زيادة للذين لا يؤمنون، زيادة في عقوبتهم. نسأل الله العافية والسلامة يا رب العالمين. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهنا ربنا تعالى يخبر عن الكافرين أنهم إذا فعلوا فاحشة وذلك لقبح حالهم يفعلون الفواحش وينسبون ذلك إلى الله، وإذا فعلوا فاحشة والفاحشة هي كل ما يستفحش ويستقبح، من ذلك طوافهم بالبيت عراه، قالوا وجدنا عليها آباءنا وصدقوا وجدوا آباءهم على ذلك، ويقولون والله أمرنا بها وهذا كذب على الله، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال مجاهد كان المشركون يطوفون عراة بالبيت يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على فرجها النسعة أو الشيء وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فإني لا أحله. وفي سبب نزول هذه الآية في صحيح مسلم عن هشام ابن عروة عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش، وما ولدت كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكانوا يقولون وكان الناس كلهم يقفون بعرفات يقفون بعرفات. وأكثر ما كان النساء يفعلن كانوا يفعلن ذلك أو يطفن عراه بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوه ومن تلقاء أنفسهم واتبعوا في آبائهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند أو مستند إلى أمر الله وشرع من شريعة الله، فأنكر الله عليهم ذلك وقال إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وهنا الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه ذكر الحديث الذي رواه البخاري أن أهل الجاهلية أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مؤذنه ألا يطوف بالبيت عريان في العام الذي أرسل فيه أبا بكر يحج بالناس وأميرا على الحج، وأرسله وأرسل عليا وجعل الصحابة يطوفون وينادوا لا يطوف بالبيت عريان عليه الصلاة والسلام. وأيضا هنا الإمام ابن كثير رحمه الله عليه قال في قوله تعالى الحمد لله وإذا فعلوا فحشة قال وجدنا أباءنا أو عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، في تحريم القول على الله عز وجل بغير علم، فإنه من أعظم المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. وأيضا ربنا تبارك وتعالى حرم ذلك أو حرم أن يقول الإنسان على الله ما ليس له به علم، ما ليس له بعلم، لأن ذلك من المحرمات العظيمة على الله تبارك وتعالى. ثم قال الله جل ذكره قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين أي أمركم الله بالاستقامة في عبادته في محلها، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله سبحانه وما جاءوا به عنه من الشرائع، وبالإخلاص له في عبادته، فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صوابا موافقا وأن يكون متبع خالصا لوجهه الكريم، خالصا لوجه الله الكريم. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. كما بدأكم تعودون، قال ابن نجيح عن مجاهد كما بدأكم تعودون يعني يحييكم بعد موتكم، والحسن البصري يقول كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقتادة يقول بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئا ثم ذهبوا ثم يعيدهم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال كما بدأكم أولا كذلك يعيدكم آخرا. واختار هذا القول ابن جرير رحمة الله عليه الطبري وأيده بالحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. ثم تلا هذه الآية كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال وقال ابن إياس أبو يزيد عن مجاهد كما بدأكم تعودون قال يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا. وقال أبو العالية كما بدأنا كما بدأكم تعودون ردوا إلى علمي فيهم. وسعيد بن جبير قال كما كتب عليكم أو كتب عليكم تكونون كما كتب عليكم تكونون. وفي رواية كما كنتم تكونون عليه تكونون. وقال محمد بن كعب القرظي كما بدأكم تعودون قال من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه. وإن عمل بأعمال أهل السعادة كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة ثم صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه. ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار على ما ابتدأ خلقه عليه إن عمل بأعمال أهل الشقاوة. وفي ذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن مسعود فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم وإنما الأعمال بالخواتيم. كذلك روى الإمام مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. وهذا أيها الأحبة الكرام كل هذا يرد على القدرية الذين يقولون بأنهم يخلقون أفعالهم. الله سبحانه جل ذكره يقول كما بدأكم تعودون سبحانه وبحمده. وقال الحافظ كثير لابد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية وبين قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وما جاء في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وما جاء في صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال صلى الله عليه وسلم يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. قال وجه الجمع خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله إلا الله كما أخذ عليهم بذلك الميثاق وجعله في غرائزهم وفي طريم. ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيدا كما قال تعالى والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وفي الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وقدر الله نافس في بريته فإنه هو الذي قدر فهدى وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي الصحيحين فأما من كان منكم من أهل السعادة يا رب العرش العظيم جعلنا منهم جميعا فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ولهذا قال الله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وما أجمل ما قاله الحافظ الإمام جرير قال وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل ويحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. ما أعظم هذا. الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونهم من الطواف ومن الطواف بالبيت عراة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال ابن عباس: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فقال الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي رواية العوف عن ابن عباس: خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال كان نفس ما روى قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وما يواري السوءة، وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسائل بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسير أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وقال الإمام الكثير: هذا حديث جيد الإسناد، رجال على شرط مسلم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه وأهل السنة بإسناد جيد: عليكم بالثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وروى الطبراني مثلا صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف فكان يصلي فيه، هنا الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال ابن العربي: إذا قلنا فرض في الصلاة إن ستر العورة فرض في الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره وهو راكع فرفع رأسه فغطاه أجزأه، قاله ابن القاسم. وقال سحنون: وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد. وروي عن سحنون أيضا أنه يعيد ويعيدون، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فإذا ظهرت بطلت الصلاة. وقال القاضي بن عربي: أما من قال إن صلاتهم لا تبطل فإنهم لم يفقدوا شرطا، وأما من قال إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها. صحيفة يعني شيء ليس له سند. وفي البخاري عن عمرو بن سلمة لما رجع قوم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي أمكم أكثركم قرآنا، فدعوني فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة، وكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا استبنك. وثبت عن سالم سعد في صحيح البخاري قال: لقد كان الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله في الصلاة صلى الله عليه وسلم كأمثال الصبيان، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. وقال عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه، صلى في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، وأحسبه قال: في تبان وقميص، في تبان ورداء، في تبان وقباء. وروى ذلك البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهنا في قول الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذه الآية يعني فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة، صححه العلامة الألباني. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، والحديث صححه السيوطي رحمة الله عليه. والإمام القرطبي رحمة الله عليه أفاد وأجاب في هذه الآية رحمة الله عليه، قال ابن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة، فأما ما تدعو الحاجة إليه وما سد الجوع وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلا وشرعا لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس. ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال لأنه يضعف الجسد ويميت النفس ويضعف عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع ويدفع العقل، وليس لمن منع نفسه قدر الحادة حظ من بر ولا نصيب من زهد، لأن ما حرماه من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وقد اختلف في الزائد على قدر الحاجة على قولين، فقيل حرام وقيل مكروه، قال ابن العربي وهو الصحيح فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان. وأقول يا إخواني، هل يعني هل يجوز للإنسان أن يأكل حتى الشبع؟ أقول نعم، هناك أدلة تفيد جواز أكل الإنسان حتى يشبع. من ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال أبو طلحة لأم سليمة: لقد سمعت صوت رسول الله ضعيفا أعلو فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت له أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم لسته تحت ثوب أنس وردته ببعضه إلى آخر الحديث. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، فقال: أذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا. قال: وكان القوم 80 رجلا فأكل القوم كلهم حتى شبعوا. وفي صحيح البخاري أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان معه 30 و100 كان معه من الصحابة 30 و100 من الصحابة، فقال: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن صاع يعني 3 كيلو بكتيره يعني. ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقه، فقال النبي: أبيع أم عطية؟ أو قال: هبة؟ قال: لا، بل بيع. قال: فاشتري منك شاة، فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، البطن بتاعنا سواد البطن يشوى. قال: ويم الله، ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شهيدا أعطاها إياه، وإن كان غائبا خبأها له. ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملت على البعير. وروى البخاري قالت عائشة: توفي النبي حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ قال: الجوع. فذهب إلى بيت الأنصار فأكلوا حتى ذبح لهم، وجاء بالتمر والبسر والرطب فأكلوا وشبعوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم. وهذه الآية العظيمة كلوا واشربوا ولا تسرفوا أصل في الاقتصاد، ويعني لذلك قال الحافظ كثير، قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهنا يقول الإمام القرطبي رحمه الله عليه: قال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بيانا شافيا يغنى عن كلام الأطباء، فقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعامه وثلث شرابه وثلث لنفسه. والحديث رواه الترمذي رحمه الله عليه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عليه. قال القرطبي: لو قال علماء: لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. وقال روى مسلم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. وهنا أيضا قال: اعلم أنه يستحب الإنسان، يعني ذكر بعض الأداب، أداب الطعام، غسل اليدين قبل الطعام وبعده. ثم قال في قوله: ولا تسرفوا، قال أي في كثرة الأكل، وعنه يكون كثرة الشرب، وذلك بثقل يثقل المعدة ويثبط الإنسان عن خدمة ربه والأخذ بحظ من نوافل الخير، فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنع القيام بالواجب حرم، وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه. ثم ذكر الحديث حديث عون ابن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال أكلت سريدا بلحم سمين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تجشأ فقال اكفف عليك من جشائك أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه وكذلك ضعفه شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وقال ضعيف السند وضعيف المعنى في المتن كذلك. قال فقد يكون الإنسان مكرما في الدنيا وكذلك مكرما في الآخرة. نعم. ثم ربنا تبارك وتعالى بهذه الآيات العظيمة ربنا جل ذكره كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي إن الله تعالى لا يحب المعتدين حدهم في أكل الحلال أو حرام، الغالين فيما أحل أو حرم بإحلال الحلال وبتحريم الحرام أو بتحريم الحلال، ولكن بإحلال الحرام وبتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم، وذلك هو العدل. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، هذه لها إن شاء الله تعالى وقفة جيدة معنا بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.